قال سبحانه: ويسألونك عن اليتامى. هذه الآية مهمة جدا، خاصة لأولياء اليتامى. شخص هو ولي على يتيم، وهذا اليتيم لديه مال. طيب، الآن الولي هذا ينفق على اليتيم من ماله، فهو يطعمه ويسقيه. طيب، هل يفرز ماله لحاله ويطعمه لوحده، يأكل يفرز؟